حصريا على موقع djkimo.com. اول ما شفتك شفت فيك ان انت جامد وان انا لايق عليك. انا مش هكمل الا بيك، خبيني وخليني جوا حضن عينيك. انت اكيد مش من هنا، اصل القمر ايه اللي جابه عندنا. يا بختي بك يا بختنا، هنعيش سوا كل اللي جاي من عمرنا. عينك في عيني شايفين، شايف في عيني انت حلو قد ايه. طب تعرف اللي نفسي فيه؟ انا نفسك بك في حضني وتفضل عايش فيه. فاجر عليك من العيون، غيرتي عليك وصل مرحلة الجنون. انا بحبك قد الكون، واللي حبيبي يتمنى لازم يكون. انت حقيقي ولا خيال؟ اول مرة اشوف حد بكل ده جمال. قلبي عشانك تمام، بعد ما كان ميت احساسه مش شغال. تعرف بحبك قد ايه؟ بحبك قد الكون ده بكل حاجة فيه. انت اللي لا قبل ولا بعدي، انت اللي من عيون الناس نفسها خبي. عينك في عيني شايفين، شايف في عيني انت حلو قد ايه. طب تعرف اللي نفسي فيه؟ انا نفسك بك في حضني وتفضل عايش فيه. باغر عليك من العيون، غيرتي عليك وصل مرحلة الجنون. أنا بحبك قد الكون، واللي حبيبي يتمنى لازم يكون. حصرياً على موقع djkimo.com.